إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد ضمن مشروع ألف كتاب قبل الممات. واليوم الكتاب الذي عرضناه هو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وهذا الكتاب مشهور لشيخ الإسلام عليه رحمة الله أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، المتوفى سنة 728 للهجرة كما هو معروف ومشهور. واختيار هذا الكتاب في الحقيقة هو ليس لأهميته فقط في وضعه ضمن فهم السياق الشرعي والاختلاف الفقهي بين الأئمة، لأن هذا من الواجب الذي يجب على كل مسلم وعلى كل طالب علم وعلى كل مثقف أن يدرك سبب هذا الاختلاف وكيفية التعامل معه. ولكن كذلك لأن هذا الكتاب ينبغي أن يكون ضمن كتب الجيب كما يسمونها، كتب الجيب هي تلك الكتب التي ينبغي أن يستصحبها المرء كثيرا في حياته ويرجع إليها مرة بعد مرة لضرورة هذه الكتب وأهميتها في النوازل والحوادث. أحد الإخوة يخبرني أن جلال أمين الذي مات قبل مدة وللأسف نعاه بعضهم بالترحم عليه، جلال أمين هو ابن أحمد أمين الكاتب المشهور، يعني صاحب ضحى الإسلام وفجر الإسلام وظهر الإسلام، يقول بأنه كل 10 سنوات يعود ويقرأ كتاب 1984 لجورج أورويل، الكتاب الذي يبين كيفية سيطرة الحكومات على شعوبها وعلى خضوعها لسيطرتها. هناك بعض الكتب لا، يعني ليس فقط 10 سنوات، كل سنة ربما عليك أن تعود إليها. هناك ناس يألفون كتبا لها طقوس خاصة في القراءة، يعني ضمن طقس في يوم معين لابد أن يقرأ كتابا ما يعود إليه، أقصد كتابا معينا أن يعود إليه مرة بعد مرة. هناك من يمارس هذا مثلا كتب بعض العلماء التي تؤثر في حياته ويشعر أنه بحاجة إليها، مثلا ذكر لنا الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله في ذكرياته بأنه قرأ الفرج بعد الشدة للتنوخي، قرأه مرات، عشرات المرات لم يكن مئات المرات. وهناك ناس يقرؤون مثلا ما يكون سنة الأرض، وهناك ناس كذلك لهم طقوس خاصة في قراءة كتب معينة في أوقات محددة من أجل أن يستذكروا. هذا الكتاب في الحقيقة يصلح لهذا، لطلبة العلم إذا قامت خصومة بين طلبة علم فعليهم أن ينصحوا دائما بالعودة لهذا الكتاب. هذا العنوان هو بنفسه تربية، هذا الكتاب في عنوانه تربية، رفع الملام عن أئمة الأعلام. وأجمل كلمة في هذا الكتاب، أجمل كلمة فيه هي التي افتتح بها الكتاب، أي الإمام افتتح بها كلامه في هذا الكتاب، وهي أن الأمم السابقة كان شرارها هم علماؤها، شرار الأمم السابقة علماء هم الذين أفسدوهم، العلماء هم الذين أفسدوا الأمم السابقة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وعلماؤهم قعدوا لهم الشرك وقعدوا لهم الضلال وقعدوا لهم الفساد وحرفوا لهم الشريعة وأولوا لهم الشريعة لتوافق أهواءهم، أهواء الملوك، أهواء العامة. ولكن يقول عليه رحمة الله بأن هذه الأمة مرحومة وأن خيرها هم علماؤها، خير هذه الأمة هم علماؤها، هم الذين حفظ الله بهم الدين. وإذا كان في هناك ثمة سقط، هذا التعقيب على كلامه، إذا كان هناك ثمة سقط وثمة فساد في العلماء فهو قليل جدا، في العامة أكثر. العلماء هم كملح البلد، وربما يقع في هذا الملح بعض فساد، لكن هذا الفساد يسير جدا. وتاريخ علمائنا تاريخ مشرف في القول الحق والصمود والثبات، يعني ما من عالم من علمائنا إلا وقد ابتلي بسبب قوله الحق، وربما بعضهم قتل كسعيد بن جبير. وهكذا هناك علماء سجنوا وطردوا ولوحقوا، وما من عالم إلا وقد ابتلي. هذه سنة، ابتلى الرجل على قدر دينه، وأعظم الناس دينا هم العلماء. الأئمة الأربعة كلهم قد ابتلوا، كلهم. هناك من جلد كأبي حنيفة ومالك، وأبو حنيفة جلد من أجل الاستكراه على القضاء، مالك جلد من أجل فتواه لأنه أن الطلاق لا يلزم المكره، والإمام أحمد فتنته بالضرب في فتنة خلق القرآن مشهورة. الإمام الشافعي رحمه الله حمل من اليمن حتى دخل بغداد على جبل بلا قتب، من اليمن حتى دخل بغداد وهو على جمل بلا قتب مقيدا مأسورا، وكاد يقتل لولا شفاعة محمد الحسن الشيباني عليه رحمة الله. فهؤلاء الأئمة، وكذلك بقية العلماء، سفيان ابتلي، إسحاق ابتلي، علماء كلهم ابتلوا في سبيل قول الحق. هذا يفتح الباب في معرفة فضل هؤلاء الأئمة الذين حفظوا لنا الدين، حفظوه رواية وحفظوه لنا دراية، وردوا عنه كل تهمة. ومن رأى جهاد العلماء في تاريخنا ضد طوائف البدعة والضلال والزندقة حقيقة يتعجب. يعني أنا أدعو، وهنا أتذكر في اللحظة ما يكتبه حسن الشيخ حسن كتاني عن علماء المغرب، في الحقيقة قصر إلى الآن لم يكتب الكتاب اللازمة، وهو موقف علماء المالكية ضد الباطنية القرامطة العبيديين. العلماء المالكية عليه رحمة الله وقفوا موقفا عجيبا في المغرب الإسلامي، أقصد العلماء المالكية الخصوص في المغرب، وقفوا موقفا عظيما جليلا، دفعوا فيه الثمن الغالي من الدماء والقتل والبلاء والصبر، حتى منعوا استقرار الباطنية في المغرب. هذه الدول التي ترونها الآن سنية في المغرب الإسلامي، في مصر، في جزيرة العرب، في الشام، في العراق، في الهند، القارة الهندية ومعها أفغانستان، والله يا إخوة ما من بقعة أرض بقي فيها أهل السنة إلا ودفع العلماء ثمنا لهذه البقعة، الدم والعرق. لا أريد أن أقول قاتلوا الصليبيين وقاتلوا التتار، لا لا لا، هذا شيء مشهود في قتال الأمة في جهادها العملي والعسكري ضد الغزاة. إنما أتكلم عن وقوف علماء السنة ضد أهل البدع الزنادقة، دفعوا ثمنا غاليا وجاهدوا جهادا مريرا ووقفوا بكل صلابة أمام أهل البدع. فالعلماء في تاريخنا ما زالت هذه السلسلة المباركة إلى اليوم. والحقيقة من أعظم ما يقوم به أهل الكفر هو إسقاط هيبة العلماء وتسميتهم بالأسماء الباطلة. وإلا فالعلماء في كل وقت وقفوا المواقف، وفي إلى هذه اللحظة العلماء يدفعون الثمن. زعماء النصارى انظروا إليهم في الفاتيكان وفي أماكنهم الكنسية وفي بلادنا وفي كل مكان، والله تنظر إليهم كأنك ترى أهل الترف الذي لم يشهده لا قيصر ولا كسرى من النعيم والدنيا والسلطان. انظروا إلى باباهم في الفاتيكان، انظروا إليه، انظروا إلى زعماء اليهود، إلى علماء اليهود، أحبار اليهود، انظروا إليهم كيفية النعيم الذي يعيشون فيه. انظروا إلى زعماء الرافضة وكيف هم يتمتعون بالخمس ويتمتعون بالنساء بالمتعة وهم مصدرون. كان في إيران قانون في زمن الشاه العلماني يمنع السجن من أخذ لقب آية الله. وشريعة مداري فيما أظن هو الذي أعطى الخميني هذا اللقب ليمنع عنه السجن. ونحن علماؤنا يدفعون الثمن بصدورهم العارية في كل وقت، يدفعون الثمن بصدورهم العارية. يوجد فساد، لكن هذا الفساد أقل ما يكون في هذه الأمة. يوجد من يتسمى بأسماء أهل العلم ويتزيى بزيهم ويخطب بلسانهم ثم يكشفه الله ويفضحه لخبثه أو كذا، ويخرج بعد ذلك الناس يمقتونه. والآن الفتنة الكبرى هو تصدير الزنادقة وتصدير العملاء وتصدير الفاسدين، وأما العلماء فهم مغيبون، إما في السجون وإما مقيدون في بيوتهم ويمنع عنهم الكلام، وإذا تكلم أحد منهم كلمة مصيره السجن. من أهون الناس، وانظروا إلى طريقة اعتقالهم وإلى التعامل معهم والاستخفاف بهم والاستهزاء بهم. في زمن الحقبة الناصرية كانت الأفلام والمسلسلات لا يخلو فيلم ولا مسلسل من تحقير العلماء وسبهم، لا يوجد. كل الأفلام تنصب على أن صورة الشيخ صورة مقززة، وأنه الرجل الجاهل الشهواني الوسخ الذي يرضيه اللقمة واللقمتين. حتى قال مجرمهم الأكبر عبد الناصر: أخذ فتوى وأعطيه فرخة. في خطاب. انظر إليهم في, في, في, في العراق ماذا فعلوا بهم. الشيخ عبد العزيز البدري ماذا فعلوا به. انظر إلى الشام ماذا فعلوا بعلمائها، طردوا ولوحقوا في كل مكان. وهكذا الملعون بومدين، آسف، هذا بن بلة ضرب الشيخ الإبراهيمي نعم، صفعه على وجهه وهو شيخ كبير، صفعه على وجهه. فالقصد من هذا أن علماءنا دفعوا ثمنا غاليا، وشهداء مضوا شهداء، يقولون الحق مضوا شهداء. هناك من تزيى بزيهم، هناك من باع دينه. هذه فتنة، ولكن الأكثر أن العلماء هم الذين حموا الدين. العامي ليس له سلطان حماية الدين. العامي يقاتل ويجاهد، وأما الذي يبقي صورة الدين جلية عظيمة هو الذي يجاهد بلسانه. والدين يحفظ على الأرض الواقع من خلال السلاح، ويحمى أكثر من ذلك من خلال مداد العلماء. مداد العلماء أجل من دماء الشهداء، أجل. الناس لا يعرفون هذه القيمة، لا يعرفون قيمة العلماء. فالقصد من هذا أن ندخل هذا المكان العظيم الذي يسمى العلماء، يسمى مكان العلم، يجب أن ندخله لنفهمه. ومن هنا تأتي قيمة هذا الكتاب. ومن ذلك هو أن يعذر العلماء، أن يعذر الناس، أن يعذر العلماء بعضهم بعضا، ويعذر الناس علماءهم فيما يقع من خلاف، ولا يتخذ هذا الخلاف مظنة لإسقاط الدين ولا مظنة لإسقاط العلماء. لا، يجب أن نفهم هذه النقطة مهمة. يجب أن لا يتخذ الخلاف بين العلماء إذا وقع سببا من أجل إسقاط الدين، بدعوى أننا من نأخذ الآن. انظر إلى حجة الزنادقة، ما الدين الذي تريدونه منا؟ دين فلان أم دين فلان أم دين فلان؟ ويعمقون الخلاف حتى يجعلونه كأنها أديان، كما هو بين الكاثوليك وبين البروتستانت. أنا أتكلم عن العلماء الذين من أهل السنة. أما الذين خرجوا عن أهل السنة إلى البدع والضلال والزندقة، فهؤلاء أصلا يعني خرجوا من هذا الباب، يأتون بخلاف العلماء الفقهي من أجل أن يسقطوا علمية الشريعة، بحجة أن العلم لا يجوز فيه الخلاف. قلت يا أضل خلق الله ويا أفسخ خلق الله، أنتم تتكلمون الآن عن الماديات، وقد وصلتم فيها إلى الذروة في اكتشاف كلها واكتشاف حقيقتها، وما ذلك إلى الآن نظريات، ما عندكم نظريات، حتى نظرية الذرة هي نظرية وبينكم خلاف. الطب يتحدث عن بدن واحد، وانظر المدارس المتعددة في الطب واختلافهم فيها وكيفية العلاج، إلى الآن هناك خلاف. الفلك بين أعينهم والمراصد الفلكية لم يكن في التاريخ مثلها، وما ذلك يختلفون. فوجود الاختلاف لا يسقط العلمية، وهذا الاختلاف له أسبابه، وفي بعض مظاهره رحمة وليس في كله، في بعض مظاهره رحمة للخلق، لأن الله رحم هذه الأمة فأقام فيها الاختلاف، مثل اختلاف التنوع، الاختلاف رحمة بإجماع أهل العلم، كما اختلف الصحابة في القراءات، فهذا اختلاف، هذا اختلاف تنوع، هذا رحمة للخلق. وهكذا الله، هناك اختلاف تنوع الكثير بإجماع أهل العلم أنه رحمة. هناك من الخلاف ما لا يمكن أن يكون سببا للتباغض، ولا سببا للخلاف، ولا سبب لشدة الكلام، ولا سبب للتباغض. فلذلك علينا أن ندخل هذا المكان من أجل أن يرى، من أجل أن يعذر العلماء بعضهم بعضا، ومن أجل أن يعذر العامة علماءهم إذا اختلفوا ويتعاملوا معها بعلمية، ولا يتخذ هذا سبب للاستهزاء ولا الإسقاط ولا التحزب، التحزب الذي يؤدي إلى افتراق الأمة وقتالها وضرب بعضها ببعض. فمن هنا يأتي هذا الكتاب الفرد في هذا الباب، الذي بعد ذلك نسج علماء كثر على منواله، وإن كانت مادة الكتاب أصلا مأخوذة، ذكرها ابن حزم قبل ابن تيمية في كتابه الإحكام، موجود هذا الكلام الذي يقول ابن تيمية، إنما جمعه لما قاله الأقدمون، وأتى بأشياء فريدة على عادته رحمه الله، وتفصيلات رائعة، وتكلم عن أسباب الخلاف، وتكلم عن الإعذار الديني بسبب هذا الخلاف، كيف يقع الخلاف، وكيف يعذر بعضهم بعضا ولا يضلل بعضهم بعضا. فهذا الكتاب، انظر إلى العنوان الجميل له، رفع الملام. رفع الملام، الملام لا ينبغي أن توجه إلى عالم، هذا طبعا الكلام في الأصل، وإلا في العلماء ربما لام بعضهم بعضا في مسائل، وكان العلماء ربما شد بعضهم على بعض من زمن الصحابة في مسائل في الخلاف، ومع ذلك لا ينزلون الكلام على أشده فيهم. مثال يعني الأمثلة كثيرة في هذا، لو تجمع تخرج مجلدات لنا في شدة العلماء في بعض المسائل، ولكنهم مع ذلك يعرفون مستوى الخلاف لا يخرجون عنه. الصحابة خالفوا عمر في مسألة خراج أهل العراق، ولكن ظلوا تحت إمرته ويترحمون عليه ويقاتلون تحت رايته، وصار بينهم من الكلمات الشديدة، ومع ذلك بقوا على الحب فيما بينهم، ولم يصلوا إلى درجة الاقتتال ولا درجة المخالفة التي تؤدي إلى الشقاق والفرقة. شدة العلماء مرات بحسب أحوالهم، ربما الشدة تنشأ بسبب شدة الكلام، تنشأ من أجل التنفير حتى يعلم السامع أن ما قاله الآخر قبيح، وإن كان هو معذور في نفسه، لكن كلام هذا الرجل قبيح، كما يذكر هنا الشيخ رحمه الله في كلام عائشة في زيد، في زيد و وإفتائه بالصرف، وكذلك كلام عمر رضي الله تعالى عنه في ابن عباس في المتعة، لأرجمنه بحجارها يعني لو فعلها. فهذا يقوله بعض أهل العلم من أجل التنفير، حتى ينفر السامع أن الأمر قبيح لا تنتبه له أو لا تأخذ به. مرة يعني انظر إلى مرة الناس يتعجب كيف يأتي هذا المدح مع هذه الشدة. يعني ترى الإمام أحمد مرة يقول عن أبي ثور رحمه الله، وهو من تلاميذ الشافعي، وهو من طبقة أحمد، أبو ثور من طبقة أحمد، فقيه مشهور عالم له مذهب، وبعضهم يدخله في طبقات الشافعية لأنه أخذ العلم عن الشافعي، فيقول كلمة قبيحة لا أستطيع أن أقولها في حق أبي ثور وقد بلغه فتوى عنه، ثم يقول عنه في موطن آخر وفي مسلاخ الشافعي، هو في مسلاخ الثوري، استغفر الله، هو في مسلاخ الثوري، يعني فقهه ودرجة علمه كأنه في مقام الإمام سفيان الثوري رحمه الله. سفيان الثوري المثل في الفقه، ومرات يقع بينهم الخصومة كبشر، لا ينبغي أن نقتدي به. يعني عندما تناظر الأوزاعي مع سفيان الثوري، تنازعوا في قضية رفع اليدين، أهل العراق لا يرفعون اليدين ابتداء بحديث ابن مسعود، وبقية العلماء من أهل المدينة أهل الحجاز وغيرهم يرفعون أيديهم عند التكبيرات. فتناظروا، وكان الأوزاعي على مذهبه أهل الشام وأهل العراق وأهل الحجاز، وسفيان الثوري العراقي، فاحتج هذا بحديث وهذا بحديث، فعاب الأوزاعي أن يعني يحتج الثوري بحديث يعني ليس على مرتبة طبقات علماء الحديث الذي فيه الرفع. فكأن الأوزاعي رأى كراهية في وجه سفيان، قال وغضبت، قم بنا، كانوا في الحج هم، قم بنا عند هذه البنية عند الكعبة ليدعو ليباهل بعضنا بعضا. فجعل يرققه سفيان، بالرغم أن المشهور أن الأوزاعي أوسع صدر من سفيان، المشهور أن الأوزاعي رجل عام، حتى قالوا لو أنه خلت الخلافة لما صلح لها إلا الأوزاعي، وقال رجل عام بخلاف سفيان. سفيان شغله مع العلماء وضيق الكلام ضد العلماء وضد الفقهاء، فقام قم له، فجعل يرققه سفيان، يعني ليس لهذه الدرجة. لا الخصوصة أنا صحيح ضرني ما قلت، ولكن ليس لهذه الدرجة. القصد من هذا أنه قد يقع الكلام للتنفير، وقد يقع الكلام لحظة بشرية، يعني الإنسان يقول يقع منه ألفاظ ولا يقتدى بهم، لا يقتدى في مجمل العلماء، لكن يقع منهم كلمات لا ينبغي أن يقتدى بها، وتترك صيرة العالم بعلمه وإحسانه وفضله وكرمه وأخلاقه التي صارت فيه، ثم مرة يخرج بغضبة لها ظروفها لها أحوالها، فأن تقتدي بها لا ينبغي. وربما شدد العالم تبين أن هذه ليس من الخلاف المعتبر، لأنهم يذكرون يعني يقع منهم الخلاف في كتبهم ومقالاتهم، ويعذرون الآخر يقول هو خلاف، وهذا يقع في الإمام الواحد. يعني نرى للإمام أحمد أنه إذا اختلف الصحابة ولم يأتي نص صريح صحيح في المسألة يروى عنه هذا القول وهذا القول، وهذا كثير جدا في مذهبه عليه رحمة الله، ويختار للسائل هذا وهذا، وربما خير السائل كما أنه خيرهم في قضية الوتر، لمن أوتر ونام فقام، فورد عن ابن عمر أنه يوتر ثم يصلي ثم يوتر، وهذا ورد عن ابن عمر، والأمر الآخر أنه لا يوتر خلاص لا وتران في ليلة، كان يفتي بهذا ويفتي بهذا كون أن هذين الأمرين قد ورد عن الصحابة، وهذا كثير في مذهبه مشهور التمثيل به أصلا، يعني تقليل لشأن هذا لهذه الكثرة الموجودة في مذهبه. القصد بهذا هو أنه يقع من العلماء الشدة لأسباب، ولكن هذه الأسباب لها ظروفها، وربما تقع الشدة لأن العالم يتكلم مع مثله أو مع من هو أدنى منه، أي كما يتكلم الأب مع والده مع ابنه، يأتي الجاهل الأحمق فيقول هذه وهو جاهل يقولها العالم، هذه بين علماء بين علماء يحمل بعضهم بعضا، ما الذي يدرك؟ وهذا العالم يرى نفسه أكبر من هذا فيعظه يقول له ويشدد عليه، يقع يشدد في الكلام. تصور أن رجلا يريد أن يقتدي بمالك في شدته مع طلبة العلم الذين يدخلون عليه، يأتي لهم بالشرط، مالك كان مهيبا وربما حضر الشرط في حلقته ليؤدب به بعض من يأتي من الغرباء ولا يعرفون الحديث وسنة المجلس، فيأتي يقول الشرط خذوا هذا، فتصور أن يفعله أحد، أنت من أنت؟ هل أنت في مرتبة مالك لتفعل هذا الفعل؟ يعني ثم هل أنت بمرتبة الطلبة الذين عندكم، مرتبة طلبة العلم الذين إذا طردوا رجعوا إليك لحبهم ورغبتهم بالعلم؟ هل كانت توافق الحالة؟ الإمام الشافعي لما جاء من مكة وقد حفظ الموطأ ليأخذه مباشرة عن مالك ويتعلم منه العلم، الإمام مالك طرده في بداية النهار طرده ولم يخرج إليه. حتى كنت أحدث بهذه القصة لأحد طلبة العلم من المالكية، قال والله يعني يا ريت طرد إن كان بطلنا منافسين لإمامنا أحد يعني وتريحنا. يقولها مازحا. فطرده فأحضر واسطة ورقة قال يعني العلم في له في شفاعة العلم. المهم بعد ذلك أحبه الإمام مالك وصار من أخص تلاميذه. ولكن يعني انظر، طرده فلم يذهب الشافعي غاضبا وخلي علمك إليك كما يفعل الناس عن الزهد. فالناس يعني لهم أحوال ولهم ظروف ولا يقتدى في شدتهم. والأصل في الأزمان هو أن العلماء يرجعون لهذا الكتاب حتى يعذر بعضهم بعضا وحتى لا تشتد الخصومة ويقع القتال. والمشكلة أنه ربما ضبط العالم كلمته ولكن لا يضبط التابع الكلمة. يعني إليك أن تتعلم في مسائل الخلاف الفقهية، ونحن نتحدث هنا عن خلاف الفقهي. الإمام الشافعي لما طلب العلم نصحه أظن مسلم خالد الزنجي، سمي الزنجي لبياضه، يعني العرب تقلب هو أبيض جميل فسمي الزنجي لبياضه، وهو الذي أخذ عنه الشافعي العلم. هو صحيح في الحديث يعني عليه كلام في ضبطه، ولكن هو إمام فقيه. فقال له لو طلبت الكلام فإذا أخطأت قالوا كفرت، تطلب الفقه ما في، إذا أخطأت تطلع على مقدار، أما في الكلام إذا أخطأت إيش يقال؟ كفرت. فالقصد أنه أن العلماء يجب عليهم أن يتعلموا كيف ينظر الناس إليهم. أنت ربما تقول كلمة شديدة فيذهب الجاهل فيحملها، خاصة في زمن قلة الورع. يعني أصل أن يتجنب المرء قوله سبحانه وتعالى هماز مشاء بنميم. اليوم ما شاء الله إذا قلت كلمة يطير بها إلى الآفاق ما بصدقوا. بعض الناس يحبون مصارعة الديكة. ومن قديم الخلاف بين العلماء يصل إلى ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن العلماء يتصارعون كما يتصارع التيوس على مزاربها. هذه كلمته هو حر فيها، ابن عباس يقولها، لكن لا ينبغي أن يقولها واحد جاهل في زماننا. القصد أن بعض الناس يحبون، هذا شهدته أنا وما زلت أشهده، يحبون الديكة تتصارع الشيوخ. قال عن كذا قال عن كذا، انظر ماذا قال، اسمع هذه يريدك أنت في هذه الكلمة أنت المقصود بها. أنا جلسته وسألته فضحك قال نعم وهكذا، ويريد أن يصب الزيت والوقود على النار من أجل أن تشتعل، من أجل هو أن يجلس ليكون له شأن. هو صغير لكن حتى يكون له شأن حتى يقرب. والبعض عنده هذا الجهل أنه يقرب أمثال هؤلاء الذين يتكلمون، كلما تكلموا زيادة في خصومه كلما صاروا أحب إليه، بدل أن يرققهم وبدل أن يبعد أمثال هؤلاء الذين الله عاب عليهم هماز مشاء بنميم. فالقصد من هذا على العلماء أن يعذر بعضهم بعضا فيما هو خلاف، وأن لا يضخم الأمور بحيث يجعلونها على صورة من صور المخالفة للشريعة. لا يوجد عالم إلا أصحاب الأهواء، وهذا ليس هو المضمون بعلمائنا أنهم خالفوا الشريعة. رجل زي الإمام مثل الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله يخاف أن يذهب للقضاء، فهل هذا يظن به أنه يأتيه الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن رسول الله قد قاله وأنه دين الله عز وجل ثم يخالفه؟ هل يظن به هذا؟ هل يظن بأبي حنيفة؟ هل يظن بمالك أنه يأتيه الحديث الصحيح ويعلم أن رسول الله قد قاله فيرد على رسول الله قوله؟ هل يظن بعالم من علماء الإسلام هذا الظن؟ عندما نرى الرجل يموت من أجل الشريعة في زماننا، من أجل تحكيم الشريعة يموت من أجلها ويسجن، ويستطيع أن يكون بكلمة واحدة أن يصبح نجما تلفزيونيا وجيوبه تمتلئ بالذهب ويلبس مفاخر الألبسة وينصب أعظم وأسنى المناصب بكلمة يقولها لأعداء الشريعة، هذا هل تظنه أنه يرد على رسول الله قوله هكذا؟ هل تظن بهؤلاء الذين بذلوا أرواحهم من أجل دين الله وجاهدوا وبذلوا أرواحهم وأموالهم وافتقروا، وهل تظن أنهم باعوا الشريعة هكذا، باعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وحكمه وشريعته؟ هل تظن؟ فذلك عندما العالم يخالف الحديث له منافذ، قد يقول أنا أخبرته. المشكلة أن البعض يظن أنني أخبرت أن رجل الحديث، وهكذا كان يقع بين العلماء. هناك وجوه لرد العالم هذا الحديث، لوجه من الوجوه الذي ذكر شيخ الإسلام هنا، ذكر أن أصناف عليكم السلام، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أصناف طرق رد الحديث. لماذا يرد الحديث؟ لماذا؟ أولا لعدم علمه به، لعدم علمه به. السبب الثاني إما أن يظن أنه منسوخ، وإما لأنه يرى أن هذا الحديث لا يوافق هذه الواقعة. إما أن يرد الحديث لأنه هذه الثلاث أصناف، ويقع تحت هذه الأصناف عشرة أسباب ذكرها بعد ذلك طالب العلم إذا قرأها رأها واقعا في الفقه. أما أولا إما أنه لم يعرف الحديث، وهذا يقع كثيرا، وبعض الناس يظن أن هذا السبب قد زال اليوم بسبب الحديث بين يديه. هذا خطأ. فالأمر الثاني أنه يظن أن الحديث لا يوافق هذه الواقعة لأسباب كثيرة، إما لجهله بدلالة الحديث، وإما لحمله الحديث على معاني أخرى، وإما لتقييد هذا الحديث لأسباب، وإما لأسباب أصولية في منهجه، أنه يرى أن الزيادة على النص نسخ والآخر يراه تخصيصا. هذه أسباب كثيرة الجاهل لا يعرفها أصلا، هذه الكلمات تحتاج أن تشرحها لطالب العلم حتى يفهمها. السبب الثالث أن يراه منسوخا. طبعا كلمة النسخ هذه لا ينبغي أن تحمل على معناها الظاهر فقط، يعني لأن النسخ في الحديث قليل، فيظن أنه بحفظه هذه الحديث المنسوخة وعلمه بها انتهى الموضوع. لا، هناك أسباب كذلك أخرى تدخل في معنى النسخ. القصد أن هذه الأصناف الثلاثة شرحها شيخ الإسلام بعشرة أسباب. فحين تعلم أن الرجل يقول هذا القول لا يبد أن يقوله من دينه، ما في أحد يرد، حتى في مسائل الاعتقاد التي اختلف فيها أهل الإسلام. انظر، هذه كلمة ما يمر عليها طالب العلم ولا يفقهها حق فقهها. قال كان أبو الحسن الأشعري لا يكفر أحدا من أهل القبلة، ويقول كلهم يشيرون إلى معبود واحد، لأن الحديث بين الإسلاميين كما هو عنوان كتابه مقالات المصلين مقالات الإسلام واختلاف المصلين فالإسلاميين، فلأن السبب يدور حول الله، أسمائه وصفاته، تعلق هذه الأسماء به، تعلق القدر به، فليدور حول هذه المسألتين، هو الأسماء والأحكام وموضوع القدر، كما شرح ذلك ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، شرح هذا وأبان، أفضل كتاب في شرح هذه القضية كتاب التدمرية لابن تيمية، أفضل كتاب. فالكل الحديث بين الفرق الإسلامية حول ماذا يدور؟ حول الله. هل الله عند هذه الطوائف حقيقة واحدة أم حقيقة مختلفة؟ حقيقة واحدة. ما اختلافهم بما هو زائد عن هذه الحقيقة؟ فقال كلهم يشيرون إلى معبود واحد. قال الذهبي تعليقا على هذه الكلمة، وهذا الذي ختم عليه شيخنا ابن تيمية عقيدته. يعني الآن مرة في جلوس مع بعض النصارى قال شو الخلاف، يعني يعتبر الخلاف في قضية الرب مثل الخلاف بين الفرق الإسلامية. قلت لا، هو أهل الإسلام كلهم يشيرون إلى معبود واحد، يعني لو جئت للأشعري هو يشير إلى معبود واحد وهو الله، حقيقة واحدة، والحديث يشير إلى معبود واحد وهو الله، هذه حقيقة واحدة كلهم يشيرون إليه في قلوبهم، كلهم يشيرون الكلام عن معبود واحد، والخلاف يدور حول هذا. لكن إذا جئت للنصارى من هو الإله؟ من هو الرب؟ إذا جئت للبوذي من هو الرب؟ إذا جئت لليهودي من هو الرب؟ الحديث حول الله. فقال كل مشيرا، فده مشيرا هم ملة واحدة، إذا هم ملة واحدة. فالأصل هذا التصور، أولا تصور المسلم للمسلم أنه لا يمكن للعالم أصلا أنه يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل الظن به، الأصل الظن به. ودعكم من هذه الإشارات إلا أن يبين في الرجل أنه صاحب هوى، أنه صاحب سلطان يوافق السلطان في كل ما يقوله ويفعله. وفيك وابن تيمية قال وإذا العالم وافق السلطان في كل ما قال فقد كفر وارتد، يعني أنه يوافقه فجعله شريعة، حكمه على الشريعة، هذا كفر. إذا جعل كلامه حاكما، إذا أي رجل جعل سلطان فوق سلطان كلام الله وكلام الرسول ويقدمه على كلام الله وكلام الرسول فقد كفر، خلاص انتهى الموضوع. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذه القاعدة الإيمانية الحقيقة التي إذا خلفها المرء خرج من الملة. فيجب على العلماء أن يفهموا هذا، أن يحسن الظن بعضهم بعض، لأنه يرى نفسه أنه يتقفر من أجل أن يقول الشريعة. وإحسان الظن تراه لما يسجن، الحقيقة الناس يعيب بعضهم بعضا ويشد بعضهم على بعض، وكما قال علماؤنا العلماء فيما بينهم كاليد تغسل الأخرى، وإن كان فيها تضطر أن تشد على يدك، تضطر أن تشد على يدك من أجل أن تزيل الأوساخ، لكن في النهاية اليد ليست خشبة يجرح بعضها بعضا، ولا هي حديد يكسر بعضه بعضا، أنت تشد على يدك، لكن هذه الشدة تكون مع لين، قوة مع لين. ونحن أنت تعرف لما العالم يصبح لما يموت في سبيل الله، صحيح؟ لما العالم يموت في سبيل الله يستشهد، كيف ترى؟ ما ترى الندم عند الذين كانوا يسبون دينه؟ لما يسجن في سبيل الله ما ترى الندم عند الذين يسبونه؟ يعني الرجل قدم دينه وقدم روحه، وما معنى الشهيد في معناه المعنوي كما قال سيد رحمه الله؟ قال الشهيد هو من شهد أن دين الله أغلى عليه من نفسه وروحه، وأثبت هذا بأن قدم روحه ونفسه في سبيل الله. فهذا ما نحتاجه في كل وقت. الجماعات كلها ابتليت، الجماعات الإسلامية العامة لدين الله كلها ابتليت، وكلها سجنوا من أجل دين الله عز وجل، وأرادوا منهم كلمة، سوموا على كلمة المشايخ وقادة الجماعات على كلمة سومهم الطاغوت، فقدموا أرواحهم من أجل دين الله واستشهدوا، وطهرتهم الشهادة وطهرت أخلاقهم وطهرت مراتبهم ورفعتهم إلى أعلى الدرجات. وثانيا على هذا الأمر أن نعلمه الناس، خاصة عندما يقل الدين، وأن لا تعطى الجواهر للخنازير. الشيطان يبث جنده ليفرقه، فأنت اطرد هؤلاء، ابعدهم عن مجالسك، لا تسمع لهم بالنقل الذي يفسد بين الناس، ليبقى القلب كما قال صلى الله عليه وسلم نريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، وأنا سليم الصدر. فعلي أن يبعدوا هؤلاء حتى يتبقى الأخوة والألفة بين العلماء. وانظروا إلى محبة بعضهم البعض، هذه كلمة لو رددها المرء في اليوم 50 مرة لا يكون مكثرا. الإمام أحمد عليه رحمة الله يسمعه ابن عبد الله يدعو للشافعي في كل صلاة، في كل صلاة يدعو له، قال من هذا الشافعي الذي تدعو له في كل صلاة؟ قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل عنهما غناء؟ الحياة بتمشي بدونها؟ تمشي بدون شمس الحياة؟ هذا كالعافية للبدن، البدن من غير عافية بيمشي؟ انظر، هذا وصف الإمام أحمد التقي الورع، يصف هذا الإمام العظيم يدعو له في كل صلاة. وليس هو فقط، علماء كثر استفادوا من علماء أناروا لهم الطريق يدعون لهم في كل صلاة. كثير هذا في سيرة السلف أنه يدعو لبعضهم بعضا في كل صلاة، يذكرونهم ويحمدون لهم فعلهم. ما الذي قدمه الشافعي للإمام أحمد من الدنيا؟ قدم له مرة شيء من الدنيا فغضب. ذهب الشافعي وأحمد ويحيى ثلاثة، ذهبوا إلى اليمن من أجل السماع، من أجل سماع الحديث لحديث عبد الرزاق، فجاعوا، فأراد الشافعي أن يجعل مالا لأحمد حتى يكتسب من أجل أن يواصل رحلته في الحديث. انظر، أنت تتكلم مع أئمة. الإمام أحمد شيء بالشيء يذكر، الإمام أحمد أراد أن يطلب الحديث من عبد الرزاق في اليمن، فلما ذهب إلى الحج فوجده في مكة، قالوا له ريح حالك، هيو في مكة تطلب منه الحديث. قال عقدت النية أن أسمع منه في اليمن، لا أسمع منه إلا في اليمن. هذا الفقه، إعمال النوايا وعقود المقاصد شيء عجيب في الأئمة، شيء عجيب. قال النية عقدتها أن أسمع منه في اليمن، ما أسمعش منه. فالقصد قرب الإمام أحمد الشافعي قرب لأحمد أن يكون له القضاء حتى يواصل رحلته ويستعين بالقضاء على طلب الحديث. فغضب منه أحمد، غضب من الشافعي، فلم يقدم له شيئا من الدنيا، قدم له العلم، قدم له الآلة، أعطاه الآلة التي علم بها العام والخاص. وهو يقول ما كنا نعلم لا العام ولا الخاص ولا المطلق ولا المقيد ولا الناسخ والمنسوخ حتى جاء الشافعي فعلمنا، كانت أقضيتنا وفي رواية أقفيتنا بين يدي أهل الرأي حتى جاء الشافعي فعلمنا. وأنقذهم، يعرفون قيمة العلم. الآن الذي لا يقرأ الكتب، ما الذي يعرفه من العلماء؟ ما الذي يعرفه من العلماء؟ الذي لا يعرف معركة العلمانية التي يعيشها الأمة، واحد جالس في بلدة أقصى ما بيعرف أنه والله المشاكل بين العلماء في قرية من قرى المسلمين، ما أريد أن أقول أين قرى، يعيش مشاكله في داخل المسجد، يرفعوا إيديهم ولا ينزلوا إيديهم، هذه المشكلة الكبرى. ماذا يعرف عن معركة المسلمين مثلا هذا الجاهل؟ ماذا يعرف عن معركة المسلمين في بلاد الشام بين العلمانية وبين الإسلام؟ يعني ينظر للشيخ لواحد معركة بين العلمانية وبين الإسلام وينظر إليه لا يجد له لحية، هو فقط مشكلته مع اللحية، لا يعرف المعركة التي يخوضها هذا العالم. هذا شيء يقرره شيخ الإسلام، خطأ من مقاصد هذا الكتاب أن يبين أن الخلاف سيكون، ولكن الحق واحد، فطلب الحق وبيان الحق لا يعني وجود المصادمة القلبية، ولا يجب الإعذار. هذه قضية يبينها ابن تيمية، يبين أن هذا لا يعني أن لا يرد العلماء بعضهم بعضا. فإذن يجب أن يعلم العامة، هذا كتاب ضروري للعامة، أن يبسط للعامة، أن تقال معانيه للعامة. إذا لم يفهم عليه أن يفهم، إذا ما فهم يطرد، ما لا يستمع له ولا يكون له صدى. اليوم المسألة ليست متعلقة بعلماء وعامة، متعلقة بمؤسسات. عندما تكلمنا عن الحقبة الناصرية واليسارية القديمة في سب العلماء والاستهزاء بهم، اليوم الصورة نفس الشيء، يقدم لك مشايخ فسق فجر كفرة، يقدم كخلاف بين الناس، ويخرجون يفتون للناس الفتاوى الكافرة الضالة التي ليست من دين الله في شيء. ولا يجب أن نخرجهم من القضية، واحد شحرور واحد محرور فحرور، هذا كلهم أولاد كفرة، هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء. وليس لأنهم أخطأوا في الفقه، لأن أصولهم فيها هدم الشريعة، لأن الأصول التي يعتمدون عليها فيها هدم الشريعة. قيمة هذا الكتاب أيها الإخوة الأحبة تأتي في سياق رجل كتبه، اشتهر عنه أنه يصادم العلماء. قيمة هذا الكتاب، للأسف أهل البدع وأهل الانحراف أقدر على التسويق لباطلهم من أهل الحق في بعض الظروف، لأن أهل الباطل عندهم القدرة على الكذب الشديد. يعني تعالي من تيمية، أعطوني كلمة واحدة نابية نابية غير الشدة، غير أن نسميه كلام أنه ضلال وأن هذا الكلام فسق وأن هذا الكلام كفر، ولكن كلمات نابية تتعلق بأشخاص الرجال لا تكون في سياق الرد على مثل هذا الكلام. مثلا انظر إلى خصومه كيف يسبون عليه، لم يعهد عنه قط أنه كفر مخالفا من معاصره، ما الخلاف الشديد، لكن مخالفيه كفروا والذين يخالفونهم بعد يكفروا وأخرجوا من الملة. لكن الصورة أن ابن تيمية أنه رجل شرس ولا يعني، أما الآخرون فكأنهم ما شاء الله ملائكة. فيأتي هذا الكتاب في سياق رجل اشتهر عنه أنه وقف بالعلم مع مخالفيه ورد عليهم بالعلم، ومع ذلك إذا وقعت الوقائع الاجتماعية والوقائع العملية في العلاقات بينهم كان من أجل الناس خلقا ومن أعظمهم رحمة، وهذا مشهود له أنهم كيف فعلوا به وكيف فعل بهم عندما تمكن منهم، كما يقول ابن مخلوف المالك ماذا فعلوا به، أرادوا قتله وعلقوا دمه في رقبتهم أمام ببرس الجيش الكبير، وكيف لما هو ملكهم أمام محمد بن ناصر قلوان كيف عفى عنهم، ولما مات أحد مخالفيه قام إلى أهله يقول لهم أنا كفيل بعد وليكم بكم اطلبوا ما تشاءون، أما مخالفوه فهم فقد فعلوا الأعاجيب. وأما في سبه يعني تصور الذين يريدون تقديم الرجال مثلا من يخالفونه، لا أتكلم هنا على الجانب العلمي الحق والصواب، أتكلم على الأدب. رجل معاصر مات محمد زاهد الكوثري يقول عن هذا الكتاب في كتابه الإشفاق في مسائل الطلاق، يقول بأن ابن تيمية كذب في هذا الكتاب، أراد أن كذب يعني نافق. قال ابن تيمية ولما وضع هذا الكتاب أراد النفاق، يعني أراد يبين نفسه أنه رجل معتدل. يعني سبحان الله، كأن سيرة ابن تيمية تخالف كتابه، مع أنه أصلا في مسائل الفقه قال له وضعت كتابا في الفقه، قال لا نقيل الناس بالمذهب والناس يسعهم الفقه الناس. انظر هذا، إذا زاد علم المرء اتسع أفقه. ما الذي يكثر الاعتراض؟ قليل العلم. إذا قل علم المرء كثر اعتراضه. أما المرء الذي عرف توجه الناس وعرف مدارك العلماء وعرف كيف يأخذون تتعجب. هذا أنور الكشميري مع حنفيته وتعصبه، يعني حنفي أنور الكشميري يقول في كتاب فيض الباري في شرح البخاري، وليس لم يكتبه ولكن تلاميذهم بعده جمعوا ونشروه، يقول أنا مستعد أتبنى بقوة مسائل في العقيدة، مسائل في النحو، وأحارب عليها، لكن إذا جيت إلى الفقه لا يوجد عندي ضمانة بأي مسألة، إنما هو الغلبة، لكن أعذر غيري. لما ترى مسألة هذا أنت تجد في نفسك تظن أن هذه المسألة قد حسمتها، فتذهب إلى كتب المخالفين فتقرأ فيتغير وتعود مرة أخرى، وهكذا كلما جاء دليل غلب الآخر فتغيرت وتبدلت. ولكن من سمات أهل العلم أنهم لا يقفون على قول، تغيرت مذاهبهم وأقوالهم لأنهم يريدون وجه الله. فهذا الكتاب أهميته أنه قاله رجل متهم، والحقيقة أنه من أكثر الناس إعذارا لمخالفه، وكان يقول إذا قلت بقولكم، لما أنا ظروف في الواسطية يقول لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي لست كفارا، إنما هم مسلمون. وكان يصلي وراءهم ويجاهد تحت أئمتهم ويدافع عنهم، وإذا أراد ولما أراد النصر أن يقتلهم قال إذا قتلتهم من بقي لأهل الإسلام. للأسف هذا الكلام نمدح به ابن تيمية، لكن إذا طلب منا أن نطبقه برزت لنا آلاف الدعاوى الشيطانية من أجل أن لا يكون بيننا هذا. يحضرني قصة، يعني هذا الحلي الذي رد عليه ابن تيمية يذكر فيه، ذكرت في كتاب والله أعلم بصحتها لكن مذكورة. انظر كيف رد ابن تيمية على الحلي الرافضي في كتابه منهاج الندامة كما سماه ابن تيمية، لكنه لما قابله بشله اجتمع هو إياه فجلس بعضهم إلى بعض، وكل واحد على هذا الأمر بالرغم أنه لأنه لا يكفر، هو ابن تيمية لا يكفر الرافضة ولا عوامهم ولا يكفرهم إلا كجماعة بغض النظر عن أفرادهم كما هو مذهبه في منهاج السنة، بغض النظر الآن عن تطبيق ذلك في الواقع المعاصر أم لا، ولكن هكذا كان العلم يبقى في إطاره البعيد عن المناكفات والمنازعات والسباب والشتائم. وإذا وقع شيء من هذا في تاريخ العلم فلا يقتدى به إلا إذا وجدت ظروفه التامة. هل هي ظروفه التامة؟ كيف ظروف التامة؟ لما جاء أحد من الإمام أحمد قال له أبي طالبني بأن أطلق زوجتي، قال أمسكها لا ترد عليه. قال ماذا فعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن بكر لما قال له أبو بكر طلقها لزوجته، فسأل النبي قال أجب أباك أطع أباك، قال له إذا كان أبوك مثل أبي بكر فأطعه. لأنه الآن الآباء يطالبون بطلاق بنات زوجاتهم إذا كانت متدينة، صحيح؟ ممكن إذا متدينة بقول له إنه ما بتجلس مع أخوانه، ما بتجلس مع أهل البيت، مع العائلة، يطالبون بتطليقها فيطلقها لدينها. وإنما أراد أبو بكر أن يطلقها لأنها شغلته عن الصلاة، أحبها وأغرم بها، خرج إلى الصلاة وهي عنده ولم يخرج إلى الصلاة، رجع وهو معها ولم يذهب إلى الصلاة فأمره بتطليقها، فلدينه أمره بتطليقها. واليوم فإذا وجد ظروف فعل هذا، إذا كنت شيخا مهيبا كالإمام مالك فعل فعله، وإذا كان التلاميذ كتلاميذ مالك فعل مثله، وإذا كان الأمر يقع على هذا المعنى من الصلاح والتقوى فربما يشد المرء على ابنه، لكن لا يقتدى به مع صديقه. من عالج الناس بدواء واحد قتلهم، واحد أجا مريض ببطنه، واحد برأسه، واحد بعينه، واحد أذنه، بيعطيهم نفس الدواء يمرضهم يقتلهم. القصد من هذا الكتاب من يعني مهم جدا، ودائما نحن نردده ونستشهد به، ولكن عند التطبيق يقع النكوص لأنه من الشدة على النفس. العدل شديد وليس سهلا على النفس، ولكن وهكذا يعني الكل يقع منه. لا يقول هذا الكلام أنت تقوله وتقع في خطأ، هذا الكل يقع في هذا، لكن مطالب العبد أنه إذا ذكر أن يتذكر، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا الكتاب يقع في هذا الإطار، أن يحب المسلم المسلم، وأن يحب العلماء أكثر من غيرهم، وأن يحب الذين يعملون للدين. فأني أنبه النقطة، من أسوأ ما أفرز فينا الشيطان في عصرنا هذا دعوى أن وضوح الرجل في الكفر خير من تميؤه في الإسلام. هذه قاعدة شيطانية، هذه قاعدة من أفسد ما وقعت في عصرنا. أعيدها، مما وقع من الشر في زماننا دعوى أن الكفر الصريح خير من التميع في الإسلام. لا، خليه متميع في الإسلام لأنه في النهاية مسلم، في النهاية في مجال يعود إليك، في مجال يسمع لقولك، في مجال تنتفع به يوما. عندما الحسن البصري عليه رحمة الله أرادوا منه أن يدعو على المنافقين، قال لو خرج منكم المنافقون لاستوحشتم من الطرقات وما انتصرتم على عدوكم. منين بتجيبوا جيش يقاتل؟ ومنين بتجيبوا مصلين يصلوا في المساجد؟ بتكلم عن نفاق طبعا الأصغر، هو كان وجود الكذب، وجود الخيانة، وجود لا لا يا أخي، الكفار أحسن والله، شيء أحسن من هذول اللي في النهاية انقلبوا إلى صف العلمانية فكفروا ضد المسلمين. ويسأل الشيخ يقول من الأفضل أن يحكمك مسلم عنده مبتدع وبين شيوعي؟ فيتردد يقول لا أدري ماذا. الشيوعية قتلت ملايين المسلمين في الجمهوريات الإسلامية وما زالت تقتل، وأن يحكمك مسلم لأنه الحقد، الحقد يعني لا تكون لي ولا تكون لك ولا تكون للكفار. هذه قاعدة باطلة، هذه قاعدة إجرامية. القاعدة أن الكفر الصريح والكفر الواضح، الكفر الذي فيه العداء، خير من الإسلام الذي فيه تميع والذي فيه بدعة. هذه ضلال. قال الذي الكفر الصريح يا أخي لا يضر الإسلام، يضر الإسلام الكفر الصريح. الكفر الرجل إذا تميع في الإسلام في النهاية ينافقك، خذها على هذا المعنى. يعني الحاكم عندما يزعم الإسلام ماذا يفعل؟ حاكم يزعم الإسلام منافق، ما الذي يفعله؟ من أجل نفاقه يتقرب إليك. لماذا تستخدم هذا النفاق؟ لماذا؟ أما تريد أنت حاكم لمن يرفع رأسه ويذهب إلى الصلاة، يذهب إلى المسجد، إلى السجن. وهكذا هذه قواعد انتشرت بيننا. قال الكافر خير من المسلم المبتدع. أعوذ بالله منك يا رجل، من أين تأتي بهذه القواعد؟ لا في دين الله، لا في الدنيا ولا في الآخر ولا الواقع ولا ولا ولا ولا ولا، لا يوجد لها أي شاهد، لا يوجد لها أي شاهد إلا من هواك، لأنك حاقد ولأنك تريد لا لي ولا لك. هكذا بعض الناس، لا لي ولك، يرتاح، أخذها الكافر خلاص ارتحنا. لكن التنافس بين الجماعات، التنافس بين الأشخاص، إذا ذهبت خير من أن يقتنيها أحدهم. هذا من الهوى، من الظلم. يعني الآن نحن هذا الكتاب، هذا الكتاب ربما في كثير من الخلافات فيما بيننا لا يجيب على الأسئلة، لكنه يقعد الإجابة على الأسئلة في الحب، في الولاء الإيماني لمن معه بعض الإيمان، له بعض الولاء، بل له كل الولاء إذا قاتل الكفار، كل الولاء. وإذا قاتله الكفار كنت صدرا تحميه، وإذا كانت المعركة هي معركة الإسلام ضد الكفر فأنت عليك أن تخوضها. هذا الكلام كلنا نقوله، الجماعات يزعمونه، ولكن نجد التشفي ونجد الفرح إذا وقع البلاء على أهل الإسلام وهكذا. وكان هناك كذلك من التفسيرات العجيبة الدالة، لأن الناس في زماننا بسبب كثرة الهزائم فصار عندنا الشك، ونظرية المؤامرة حقيقة، والتشكيك بها أصلا مؤامرة، والتشكيك بها جريمة. لكن صرنا نتخيل أن كل من خالفنا هو صناعة لأعدائنا، صرنا نتخيل هذا. وبالتالي إذا قامت جماعة إسلامية ما فصار فيها حضور وكذا، فورا نتهمها بما وصف فيها الخير، نتهم أنها صناعة لأنها تريد أن تمنع الإسلام الصحيح. يا رجل متى خاف الناس؟ من تشكل أنت حتى يخافوك؟ أنت من تشكل؟ يعني هذا إذا وصلت إلى باب القصر آمنا، إذا جيوشك وصلت على باب المدينة ما بقي غير الدخول آمنا. لكن وأنت لا تسوي شيء، أنت لا قيمة لك، أنت مجرد 2 شرطة بجمعوا 50-60 واحد منكم ولا 200 واحد في ليلة واحدة. يعني من أين، لماذا هذا الاهتمام؟ لماذا تتصور أن التفكير العميق أقاموا جماعة إسلامية من أجل أن تسد عليك الباب؟ أنا أتكلم عن نفسي، واحد في 20 هكذا كان يتصور أنه الشيخ الفلاني هو اللي وقف قدام الجهاد والدعوة، لو يموت تنحل المشكلة. والله أتكلم عن نفسي، فنظن أن بعض المشايخ هم اللي واقفين أمام الجهاد، هم واقفين لو يموتوا هذول العجائز، لو يموتوا لما قالت تتحرر. فبعض الناس يتصور أنه هو أقيم التفكير العميق، أقاموا جماعة عظيمة وبذلوا لها الأموال من أجل ماذا؟ من أجل أن يوقفوك أنت الحق المطلق. في الحقيقة أنت لا شيء، لا شيء، وليس بحاجة لهذا، ليس بحاجة لهذا. هذا لا يعني عدم وجود ومساجد ضرار ومشايخ ضرار، كل هذا موجود، الناس يعرفونه ومكشفهم، هذا أمر قدري، الله عز وجل كتب على نفسه أن لا يبقى الدين خفيا ولا الذي يتلاعب بالدين خفي. هذا هذه كتاب ربانية يثق بها. الحديث عن من تراه يبذل الوسع من أجل إقامة دين الله ويعمل الحق، والخلاف بين المسلمين والخلاف بين المصلين والخلاف بين العباد والخلاف بين الذين يبذلون أرواحهم وأموالهم وأوقاتهم من أجل دين الله، يجب أن يعذر بعضنا بعضا في هذا مع بيان الحق. هذه قاعدة يقررها شيخ الإسلام. فالكتاب ليس غريبا على طلبة العلم، ما أظن أن طالب علم قد فاتته قراءته، وإنما فيه، وإن كان هناك بعض المواطن في آخر الأمر تحتاج إلى شرح للمبتدئ وللعامي، ولكن هو كتاب نافع ولو اختصر بإزالة بعض العبارات الأصولية التي ربما لا يعرفها إلا طلبة العلم المتخصصين. وإنما فلو اختصر بهذا ليكون كتاب جيد لنا في تعاملنا مع بعضنا البعض واحترامنا لعلمائنا واحترامنا لجماعات المسلمين والعاملين لله لكان خيرا في هذا الباب. هذا ما أردته، وإنما المرء أراد هذا الكتاب والحديث عنه ليس فقط لأنه علم يتحدث عن تاريخ الأمة العلمي الذي وقع فيما يسمى بالفقه الاختلاف، اليوم يسموه فقه مقارن، هذه لغة معاصرة العلماء يسمون اختلافهم، يسمون اختلاف العلماء، ولا لا لا ينبغي أن يصدر ما قيل في بعض الكتب، لا ينبغي، يعني للأسف مما نشره بعض المشايخ، وهذا أنبه عليه، أنه وقع خلاف شديد بين العلماء وسب بعضهم بعضا وخصومنا وكذا، كانت هذه تتم على أطراف واقع الأمة، ليست بالصورة التي تقدم إلينا، إنما الخلاف اليوم شوفوا جماعتهم انقلبوا إلى الطاغوت، صاروا أحذية عندهم يخدمونهم ويتجسسون على المسلمين ويقدمون لهم الفتاوى. يعني مش مشكلة يقول الحنفي قال خصومنا عن الشافعية، لكن إذا صلى صلى وراءه، وإذا جاهد جاهد معه، وإذا دعا الشافعي أمنا الحنفية. هذا تاريخنا، تاريخ أمتنا. واليوم الذين يريدون أن يجمعوا الناس على طريق واحد وفقه واحد وفقه الكتاب والسنة صاروا شطر مدار، حتى الشطر المرء على نفسه، المرء اليوم الواحد، حتى المرء عدة جماعات، ليس جماعة الواحد، ليس جماعة واحد. هكذا المسألة ليست مسألة عقلية بمقدار، هي مسألة تربوية، مسألة تربوية. وللأسف هذه قاعدة صحيحة، وهي قاعدة مهمة، أن الهوى إذا دخل على العالم كان فساده أشد من دخول الهوى على العامي. العامي مسكين غير شيء، أول بيدخل عليه هوى بيقول لك يا والله أكلت الربا والله يغفر لي، صحيح؟ والله فعلت المعصية والله يغفر لي. لكن الشيخ إذا دخل عليه الهوى ألبسه لباس التأويل، البسه لباس التأويل. هذا كل الذي نقوله ستجد من يرد عليه، لكن هذا الخلاف موجود في مسألة كذا وكذا، وأما اليوم فيجب، هذا موجود ويؤول لك ويشرع لك خلافه ومصائبه وإلى آخره. هذا قدر هذه الأمة، والمطلوب هو أن تموت أنت وليس في قلبك أي ذرة بغض ومكر للمسلمين. هذا المقصود، أن تنجو أنت، ما لك غيرك. هذه دعوة لكل أحد، لو نظر كل واحد لنفسه ما هو المطلوب منه لصلح الأمر. كل واحد، ما المطلوب منك؟ أن تحب كل المسلمين وأن تبغض الكافر، يعني أن يكون ولاؤك للمسلم باعتبار ما عنده من خير، المصلي باعتبار ما عنده من صلاة، المزكي باعتبار ما عنده من زكاة، المجاهد باعتبار ما عنده من جهاد، الذي ينافع عن الدين باعتبار ما عنده من الدين، وهكذا. وتشكر لأهل العلم مقاماتهم في الدفاع عن الدين. هذا عالم في في في مناظرة الأديان يتكلم في في موضوع الحرب ضد الأديان الباطلة. هذا رجل يمدح، رجل يجلس في المسجد يعلم الناس القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لولا هذا لما خرج المجاهد، لولا هذا لما خرج الإمام، لولا هذا ما بقي الدين محفوظا. وأن تشكر لطالب العلم الذي يجلس الناس يعلمهم دينهم، والله لو علمهم الفاتحة أن تشكر لهم. بهذا ثبت الدين وانتصر، بهذه الجهود بقي الحجاب على نسائنا، بهذه الجهود بقيت اللحى على وجوهنا. من أنت؟ أنت البارح خرجت. من الذي حفظ الدين هذه الأزمنة الطويلة؟ من الذي حفظ العلم أمام الأفكار الوافدة، الإلحاد أمام القومية، أمام الشيوعية؟ من الذي حفظه؟ يجب عليك أن تشكر لهم صنيعهم. هؤلاء سقوا شجرة هذا الدين بدمائهم، جزاهم الله خيرا. فكن أنت مثلهم، اسقي هذا الدين، اسقيه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. ونعتذر لأن الكتاب لا يحتاج إلى تفصيل، فأني أعلم أن الكتاب هو كتاب مشهور ومتداول، ويكفي أن الناس يحتجون به في كل مأزق. رفع الملام عن الأئمة، الأئمة أعلم رحمهم الله وتوبتهم، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. كنت أصلا تشر عند البعض من يدى التسلية وعند يد حنيفة، كيف تعمل هؤلاء الناس؟ نعم، يعني الذي يرى معركته، أول شيء هذه القضية قضية تتعلق بقراءة تاريخ أمتنا، يعني يجب أن تقرأ في سياقها. بلا شك أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وجد له من المخالفين في تاريخ أمتنا ما لم يوجد بقية الأئمة الأربعة، وقيل فيه من الأقوال ما لم تقل في غيره. يعني مثلا لو أردت أن تجمع ماذا قيل في الإمام أحمد من ذم ومن مدح، لخرج الذم قليل، حتى لو خرج من أعدائه كما خرج من المعتزل. مثلا تكلموا في الإمام أحمد، يعني أنت تذهب إلى كتب الجاحظ فتجد الجاحظ يتكلم في أحمد ويتكلم فيه ويطعن فيه في عقله ومداركه، وبعض المعاصرين كالمسعري يطعن في الإمام أحمد. ووجد من العلماء في تاريخنا من عدوا الإمام أحمد ليس فقيها ولم يذكروه في الفقهاء، كما فعل الإمام بن عبد البر عليه رحمة الله في مناقب الأئمة الثلاثة ولم يذكره، ذكر مالك وذكر الشافعي وذكر أبا حنيفة ولم يذكر الإمام أحمد. ولكن لو ذكرت مقدار ما قيل فيه في النقد ومقدار ما قيل فيه في المدح لكان النقد قليلا جدا، صحيح؟ وكذلك الشافعي لو جمعت ما قيل في نقده هناك من شكك في نسبه من القدماء والمحدثين. من القدماء ذو ذكر بعضهم كلاما، نقله شيخ الإسلام في بعض كتب، مثلا نقله في رده على السبكي الكتاب الذي طبع مؤخرا، ذكر أن بعض خصوم الشافعين طعن في نسبه من شدة بغضه للمذهبية. هذه موجودة في تاريخنا. وهناك من المعاصرين كالكوثري من طعن في نسبه وشكك في علمه ورأه طفلا صغيرا أمام الأحناف، وجد. لكن لو جمعت ما قيل فيه من مدح وما قيل فيه من قدح، كما كلمة الإمام يحيى أنه صدوق لم يوثقه التوثيق العالي، هذا وجدت. لا أتكلم هنا من أصاب ما أخطأ، أتكلم ما قيل جملة. وكذلك لو جمعت ما قيل في مالك وما قيل في مدحي لوجدت الأمر قليل في الدم. لكنك حين تأتي إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله فتجد أن الكلام فيه شديد جدا، حتى يعني كتب في بعض كتب السنة. يعني إذا ذهبت إلى كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وجدت فصلا كاملا في أبي حنيفة، عندما تكلم الخطيب البغدادي عنه في تاريخ بغداد تكلم كلاما شديدا. مضى الأمر على أن هذه صفحة تطوى، يعني لو قرأت ما قاله ابن عبد البر في فضائل الأئمة الثلاثة أن هذه صفحة طويت، قيلت ضمن خصومة زمانية، وقيلت في بعض المسائل، يعني لأن الإمام أبا حنيفة له منهج في الأصول خالف معاصريه فيه والصيت لم يكن لأبي حنيفة، إنما الصيت لأهل الحجاز، ومن عاصره من المعاصرين العراقيين كذلك كانت بينهم كلام في بعض الأحاديث التي ردها، فكثر فيه المقال. ولم ينتقد عليه قط في قول في الاعتقاد إلا ما قاله في الإرجاء ونسب إليه، وإنما في النصوص النصية يعني الكتب فلم يرد شيء من هذا، ولكن قيل أنه على طريقة مرجئة الفقهاء. فلذلك العلماء بعد ذلك صحوا لهذا الأمر ووقفوا الأمر عند حده، أنها خصومة زمنية، وإنما قيل هو من أهل العلم أصاب وأخطأ، والذي أصاب فيه كثير، الذي أصاب في مذهبه لو رجعت إلى مذهبه وإلى أقواله وما وافق عليه الأئمة الآخرين لوجدت الكثير، وجدت انتقدت عليه مسائل شددوا فيها. وبعضهم لما انظر إلى قضية رفع اليدين في الصلاة تؤلف فيها الكتب، الإمام البخاري ألف كتابا، وكذلك القراءة خلف الإمام الفاتح ألفت فيها كتب، مع أن المسألة تحتمل يعني في قضية عدم قراءة المأموم وكذا إلى آخره. فالقصد بهذا أن الناس توقفوا على هذا. اليوم ما شاء الله الناس يريدون فتح الملفات القديمة، وكنت أظن في وقت الأوقات أن هذه السفاهة لا يمكن أن يقع فيها طالب العلم. يعني مثلا لما بلغني مرة أن هناك بعض من ينتسب لطلب العلم ليس للعلم، لأنه يطلب العلم، وأنه أحرق فتح الباري وشرح النووي على مسلم، قلت هذه من الأكاذيب التي يسوقها أعداء ما يقال لها السلفية، يعني حتى تأكدت أنه بالفعل فعلها سفهاء. ولو قيل لي في يومنا هذا أن هناك من يرى أن أشأم رجل، كما قال بعض معاصري أبي حنيفة فيه، قالوا إن أشأم رجل في الإسلام هو أبو حنيفة، فكنت أظن أن هذه كلمة قيلت ومضى زمانها وقالها الناس ضمن خصومات. يعني أنا الآن مضطر أقول عن كلمة الإمام أحمد في أبي ثور، وإن كنت لا أحبها، بلغ مسألة للإمام أحمد عن أبي ثور قال هو ثور كاسمه، يقول الإمام أحمد هذه الكلمة في حق هذا الفقيه، اختار مسألة فقهية كانت على خلاف ما استقر عند أحمد، قال هو ثور كاسمه. هذا الذي يقول في لحظة الغضب أو في لحظة شدة تلقيه لهذه الفتوى التي استهجنها يقول عن أبي ثور هو في مسلخ الثوري، واضح؟ طب الآن نجعل المنهج في التعاون مع أبي ثور وما قاله في هذه الكلمة دون هذه الكلمة. فحتى وجد من المعاصرين من أراد أن يردد هذه الكلمة ويجعلها منهجا. شو المنهج؟ شو المطلوب يعني الآن في سب أبي حنيفة؟ شو المطلوب؟ مطلوب أن نحضر كتب الأحناف على ما فيها من عظمة وما فيها من تشقيقات وما فيها من قضايا علمية خطيرة جدا وعظيمة جدا ونحتاج إليها نحرقها. يعني ما المطلوب؟ المطلوب عندما يأتي واحد ويقول نعم أنا أصدق أن أشأم رجل دخل على الإسلام وولد في الإسلام هو أبو حنيفة في يومنا هذا، ما الذي تطلبه؟ يعني هل نأتي إلى هل هناك طالب علم يستغني عن بدائع الصناعة؟ ما أريد أن أذكر غيره. هل هناك طالب علم يستغني عن كتاب شرح البخاري للعيني الحنفي؟ مع أن الخلاف بين العيني وبين حجر كبير، حتى ابن حجر ألف كتابا في ما قال أنه سرقات العين منه نقض الاعتراض. فما الذي يريدونه من أبي حنيفة يعني اليوم؟ وذاك هذا من الظلم له أولا، فأبو حنيفة عالم من علماء المسلمين أصاب وأخطأ، وخطأه مغفور مقابل علمه، والأمة انتفعت به، وعلمه كان من أشهر العلوم التي انتشرت في الأمة وتعبد بها الناس. ما الذي حفظ الإسلام في داخل القارة الهندية؟ هم الأحناف حفظوا الإسلام. أما أن هذا ليس من الإسلام في شيء، فذلك يعني الأكثر هو اعتبار هذا الإمام واحترامه وتقديره، وأما الشواذ الذين يرددون هذا الكلام فمقموعون والحمد لله. هذه الأمة البعض اليوم يحاول أن يقول طائفة أهل السنة من أجل أن يجعلها طائفة مقابل طائفته. الأمة هي الأصل، السنة هي الأصل، السنة هي الأصل مقابل الزندقة، وأهل الحق في داخل أهل السنة هم الأكثر، وأما الشواذ الذين يعيشون على الجوانب ويلتقطون تعرف منيحة الكلب، المنيحة معروفة الحديث، المنيحة رجل جاء لصاحب شلية غنم وفيها كلب يحرسها، فقال له والله أريد منيحة غنم يعني حتى أستفيد من المنيحة، يعني استفادة بالمنفعة بالمنفعة وبقاء الأصل لصاحبها. فقال له خذ افطر أي غنم فهي منيحة لك. فذهب فأخذ بأذن الكلب. كل بعض الناس هكذا يعني كالذباب لا يسقط إلا على القدرات، في كل عالم أخطأ هكذا. فأبو حنيفة على رضي الله إمام هدى ومن أئمة المسلمين، وكتب العلماء فيه مناقب، مناقب كتبوا فيه وذكروا أقواله في اختلاف الفقهاء. ابن جرير الطبري لما غضب عليه الحنابل لم يذكر الإمام أحمد أنه من الفقهاء، لكن ذكر أبا حنيفة فقه أهل العراق فقه مشهور. وهل هناك مجانين في مذهب أبي حنيفة يسبون على الآخرين؟ موجود، لكن هذه زوان قليل مقابل الأكثرية من أهل العلم والتقوى. ماذا يريدون؟ والله لا أدري، يعني ما الذي يراد، ما الذي يريدون؟ ليس لأبي حنيفة كتب، هناك كتب منسوبة له شخصيا، يعني كان في كتاب الفقه الأكبر منسوب له، لكن ليس له كتب، له العلماء رووا عنه تلاميذه، وأكثر من رووا عنه أبو يوسف ومحمد الحسن. فما المطلوب يعني؟ أفضل شيخ. يعني الكلام عن الواقع الناصر، يعني البعض الآن ينقض الحديث عن طريق المتن، ويذكر عن بعض العلماء القدامى هذا الشيء، هل يصح في عصرنا نقض الحديث؟ نعم، هناك هناك هناك أول شيء لأننا لا نثق بعقولنا ابتداء، لأن العقل يدخله الهوى، يدخله الهوى، يدخله البيئة التي تربى فيها، ما تربى عليه. فالأصل هو أن المرء ليصبح سنيا هو أن يخوض في السنة حتى يتشبع بها ويتضلع بها، ومع ذلك يمكن للهوى أن يدخل حتى على هذا الرجل الذي تشبع بالسنة وصار من أهلها وغلب عليه الحق، لأنه لا أصم لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كل أحد يمكن أن يدخل عليه الهوى في الخلاف. فلذلك لأننا نثق بأن الحق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأصل هو أن نتبين هل قاله رسول الله أم لا، هذه القضية. ونأتي إلى قاعدة الصديق، إن قالها فقد صدق، فنحن نبحث عن قالها أو لم يقلها. ما هي الطريقة لمعرفة أن فلان قال هذا القول أو لم يقل؟ هو معرفة سلسلة الرواة الذين أوصل لنا هذا بطرق محكمة عجيبة جدا. شوف، من جهل شيئا عاده، والله الذين يتكلمون في الحديث بهذه الطريقة التي تؤدي إلى التشكيك في علم الحديث لا يعرفون شيئا عن الحديث، يعني كلام عادي مثل ما يعرف الآن عن الاقتصاد، يعرف أنه في دنانير وفي دنانير مزورة ودنانير صحيحة، ويعرف أن الدينار بنقسم لمئة قرش، بس يعرف كلام. لكن كيف هذا العلم، كيف هو، كيف دقائقه، الخبراء فيه كيف يقررون دراسة الأسانيد، هذا علم عظيم جدا. وهناك من الأمور ما لو خوطب بها العامي لقال هذا من السحر. شايف ايش قالوا لو عن علم العلل؟ لو ايش قال هو كالسحر. ايش المقصود به؟ المقصود به اما ان العالم لا يستطيع ان يعبر عن هذا العلم بنفسه، يعجز لسانه لما يقع في قلبه من معاني، لان هناك العلوم درجات، وهناك من العلوم مهما بلغت درجة بلاغة الرجل لا يستطيع أن يبين عن نفسه بما يقع. هذا حتى الشافعي ما أحد يجاري في بلاغته، وما ذلك قال تقع النكتة من العلم في قلبي لا أستطيع أن أبينها، لا أجد العبارة المعبرة عنها. فإما أن العالم لا يستطيع أن يبين عن هذه العلة كيف وقعت في قلبه، مش عارف كيف يعبر عنها، وإما أنه لو عبر ما فهمها الذي أمامه، لأنه ليس من أهل الفن. فعلم العلل كالسحر. إذن الطريقة هي الطريقة، مش بالسهولة هاي، يعني أنه لما نقول سلسلة السند الموصل للمتن، سلسلة الرجال، نقول بهذه البساطة، يعني رجل صحيح ضعيف. المسألة معقدة أكثر. هل تصلح لماذا؟ للبدايات، حديث ضعيف، حديث موضوع، حديث ممكن، لكن لما المضايق الشديدة، لما يدق العلم الآن، لماذا؟ هذه ممكن تدخل في باب رفع الملام، وهو أن مراتب الشريعة ليست مرتبة واحدة، دلالات الألفاظ ليست مرتبة واحدة. هناك باب في الأصول وهي مراتب الألفاظ ودلالتها. هناك عندنا النص، عندنا الظاهر، عندنا المجمل، عندنا المؤول، وعندنا الخفي. واضح؟ مراتب الدلالة الخفية كثيرة جدا وتتفاوت. وهناك ما لا يمكن أن يعرف إلا بالاستنباط الشديد الذي يعطيه الله لبعض أهل العلم، ولا يقع حتى بالتفكر، إنما يقع بالإلهام الإلهي. الإلهام كما كان علماؤنا يدعون الله أن يفتح عليهم، تعجز ألسنتهم وعقولهم عن الجواب، فيدعون الله. فإذن هي الطريقة السلسلة. واضح؟ بعد أن الرجل استفرغ وسعه في معرفة هذه السلسلة أنها صحيحة وأنها على طبقة من الصحة والمقبولة، يأتي للمتن، يقع في قلب العالم القبول له، ويقول خلاص هذا صح عندي. وفيأتي في مرة أخرى، أو يأتي عالم آخر يقول لا، في قلبي شيء من هذا الحديث، وإن صح سنده هذا الحديث عليه مشكلة. لماذا؟ هنا باب لا ينتهي، بحر خضم، كما قال ابن تيمية في قضية الدلالات وقضية التعارض هنا، وكما قلتها لما كتبت في قضية الترجيح، إنه كيف يقع الترجيح، هذا بحر ليس له نهاية. كيف يقع الترجيح بين النصوص؟ لا نهاية له. فيأتي يقول هذا الحديث عندي في نظر. لماذا؟ يقول لك لأنني أراه يخالف حديثا آخر، أو أراه يخالف في هذه النقطة، يخالف رواية أخرى، أو يخالف قرآنا آية. يقع في قلبي الشك في المتن. فالآن هذا الشك في المتن بعد أن استفرغ وسعه في السند، يبدأ بقراءته واستيعابه، هل هذا الشك له قيمة أم أنه مجرد خاطر لا قيمة له؟ هذا يقع في مراتب العلم. فما الذي يفعله؟ ما الذي يفعله؟ حينئذ إذا قوي هذا الوارد من الشك في الحديث، في متن الحديث، عاد إلى السند بالدراسة الجديدة. وذاك القاعدة، هذه قاعدة مهمة جدا، لا يمكن أن يتصور وجود حديث ضعيف في متنه، أي غير مقبول بسبب من الأسباب الكثيرة جدا، إلا والعلة في السند. مش لأنه في السند بأمر ظاهر، أمور خفية، بصير يبحث، شو في خفاء في السند، في أمور غير فوق ما أنا بحث، وأعمق مما أنا بحث في الابتداء، انظر في شيء في الحديث. فحينئذ يعني فلا بد لكل، هنا لا يجوز لأحد ينقد الحديث في متنه إلا ويبين لنا العلة في السند. أما مجرد نقد المتن هكذا لوحده عاريا، هذا غير مقبول، لا يجوز. إذا عجز المرء عن بيان شيء في السنة توقف، يقول لك خلاص أنا متوقف، والله في قلبي شك في هذا الحديث، ولا أعرف كيفية تدارك هذا الخطأ أو كيفية التنبيه على هذا الخطأ في السند، فيسكت. أما لا يقبل من أحد يطعن في حديث من جهة المتن إلا ويبين لنا ما هو، قد تكون العلة ظاهرة بينة، وقد تكون خفية دقيقة جدا، كما ذكرنا في مسألة العلة التي سميت عند أهلها بالسحر. واضح الكلام؟ ما هنا كما ترى أن النقد لا يتوجه إلى السند كما يزعم البعض، لا، إنما النقد يوجه إلى السند وإلى المتن. فمرة يكون المعرفة مبتدأة من السند لسهولتها، ومرة يكون المتابع والنظر في المتن، يعني المتن هو الذي جعلك تعود إليه تتفكر في أمره. هكذا، وهذا القليل من الإجابة على هذا السؤال. لأن هؤلاء يعني السلفيون الذين يطعنون في أبي حنيفة هم يتبعون الشيخ الإسلام ابن تيمية. طيب إذا هو أثبت عنهم فضلا، أنا يعني صراحة رفع الملام عن الإعلام ما قرأته، ولكن هل يوجد قول الشيخ الإسلام بأن يعني أبي حنيفة في لا لا لا ما هو يذكره من أهل الإسلام؟ ممتاز. يذكر وقد من أهل الإسلام وأهل العلم وأهل الفضل، وهو ينافع عنه. ومرات في الحقيقة في بعض نصوصه إذا كانت الكلمة شديدة في أبي حنيفة وقيل في فلان، يعني أحر مرات أجد نصوصا لابن تيمية هنا أكون علمت ما هي في كتبها الأصلية، ولكن ابن تيمية فإذا كانت من الكلمات الشديدة ويقول ابن تيمية وقيل في فلان، انظر إلى ورعه حتى لا يقع في قلب القارئ الخطأ في رواية هذه على وجهها من ذكر فلان. وهذا وقع في الصحابة، وقع الصحابة عندما يكون الشدة الكلام في أحدهم أنه قال يقول وفلان مر فلان وقال كذا وكذا، ولا يذكرون اسمه، ولكن تعرف من رواية أخرى أو تعرف من سياق آخر المقصود بها فلان. فشيخ الإسلام من المعظمين لأبي حنيفة، ومرات له أقوال أصلا فيها ميل لاختيارات أبي حنيفة وإن كانت هي أقوال في المذهب، يعني له اختيارات، يعني مثلا الإمام بن تيمية يميل إلى قول أبي حنيفة في وجوب سجود التلاوة. المشهور في مذهب أحمد، المشهور تستطيع أن تجد أقوالا أخرى، لكن المشهور مذهب أحمد ومذهب الشافعي أن سجود التلاوة سنة، يميل. هناك قول لأحمد ولكنه غير مفتى به في قضية جواز إخراج المال النقد الذهب والفضة في صدقة الفطر. أبو حنيفة هو مشهور في هذا المذهب ويميل إلى قوله، وهكذا. يعني هو لولا وجود هذا الإمام لما اتسعت هذه الآفاق في هذه القضايا عند الإمام ابن تيمية. ولك هو ابن تيمية من تستطيع أن تقول في هذا الباب أوسع من غيره في قضية الاهتمام بالمقاصد والعلل، أوسع من غيره. يعني الشافعي رحمه الله في البيوع والعقود ظاهري، لا يهتم بالمقاصد والمعاني كما بسط ذلك في كتابه الأم، ويخالفه ابن تيمية في هذه المخالفة بينة، وشرح تلميذه على قاعدته شرحا موسعا في علم الموقعين. فالقصد بأن لا، هؤلاء ليسوا سيدي فكرة بس للذكر، يعني هم عندما يسمعون هذا الكلام مني هم من زمان يقولون هذا تيمي. يعني عندما كنت أرد على كثير من أهل المصائب في أهل السنة من التكفيريين وغيرهم والغلاة، فأقول هذا يقول ابن تيمي، يقول هذا تيمي، فيعيروني بأني تيمي يعني. والحمد لله أنا من فضل الله عز وجل، يعني من رحمة الله علي أنني في الفقه أول ما قرأت وفي كتب أهل الإسلام أول ما قرأت ابن تيمية، من أول دخلت عليه أولا قبل أن أقرأ لغيره. فذلك يعني تيمية، فهم يعني يقولوا ماذا يعني قالها ابن تيمية، وهل ابن تيمية رسول الله؟ هم يقولون هكذا، يعني سهل جدا يردوا، يقولوا نحن نخطئ الشافعي، من أجل نخطئ ابن تيمية يعني. وخصوصا في اللامية في النهاية قراءة الأسماء والصفات جاء عن الأمر أربعة. بقول وخصوصا أنه في اللامية عن الأسماء والصفات هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد. صحت عنه اللامية مشكوك في إثباتها له. نعم. بس هم نفسهم هؤلاء أنا اللي سمعتهم هو صح يطعنوا في أبي حنيفة مثبتين اللامية ومثبتين كلا وهم نعم. ينتسبون يدعون أو يدعون أنهم ينتسبون بارك الله المشكلة أنه لما كان الإسلام هذه دائما أرددها وليت تجد صدى عندما يكون الإسلام مستغنيا عن أهل البدع بالانتصار سواء حتى في الجيوش أو في العلم العلماء كانوا يجلسون مع أهل البدع وينتصرون بهم اليوم الإسلام ليس منتصرا لا بالمسلمين ولا بأهل البدع ولا بالعوام ومش منتصر بشيء وذلك يطرد بعضنا بعضا من حياضه واضح؟ واضح ولا عيده؟ يعني لما الله علم الأمة الواقع يفرض وجوده لماذا روى أهل الحديث لأهل البدع؟ الله أجبرهم قدرا على أن يذهبوا لأهل البدع فيأخذوا منهم لماذا؟ لأنه وجد عندهم من العلم ما لم يجد عند غيرهم فاضطروا إلى أن يذهبوا إليهم فترى البخاري ومسلم وأهل السنن يروون لي لمن قال بالقدر وقال ومن قال بالإرجاء يأخذون منه صحيح؟ لأنهم لم يجدوا العلم إلا عند هؤلاء قال والله يا شوف هذا يحيى بن معين قالها مع أنه منحرف عن الشافعي لأسباب قال والله لو كان الكذب جائزا ما كذب الشافعي لو كان الكذب نزل من السماء ملك قال لهم اسمعوا الكذب جائز يكذبوا ما كذب الشافعي يعني أناس دينهم غالي فهؤلاء والله جعل عندهم من العلم في الدنيا تعبدنا بما رووا يعني هؤلاء ما بدخلوش الجنة احنا الآن تتعبد بتصلي برواية هؤلاء إذا أنت دينك محفوظ برواية هؤلاء وأنت الآن محفوظ برواية من أوصل الدين لك بحفظ هؤلاء حفظ هؤلاء وأنت كذلك اليوم تعيش خليني أقول هذه الكلمة وأجري على الله وقلتها مكتوبة في الأردن عندنا إحنا أنا أتكلم في الأردن كان الكثير من الخطباء من الإخوان المسلمين صحيح كثير كانوا هم يسيطرون على المساجد يسيطرون الكثير منهم كثير وخطباؤهم أشهر الخطباء يعني الناس يذهبون الشيخ فلان من غير ذكر أسماء ذكر يذهبون إليه وتجد أن خطباءهم إذا خطبوا اجتمع الناس صحيح ذهب هؤلاء اليوم منعوا أسألكم بالله لولا أن خطبة الجمعة واجبة اليوم تذهبون لهذه الخطب اليوم أسألكم بالله لو كانت خطبة الجمعة غير واجبة وصلاة الجمعة غير واجبة بل وهي واجبة تهربون منها مرات هذا هو البديل وهكذا ستنزل البديل وسيكون سيخطب على المساجد بالكفر يعني تصور أن خطيبا يقول هذا من أسابيع فقط خطيب جمعة هل هذا يقوله واحد من المسلمين أو من الجماعات السامية العمدين يقول إذا رأيت ابنك يصلي فراقبه وأخبر عنه خطيب جمعة قال إذا رأيت ابنك يتقفر الحلال والحرام قال لك هذا حرام وهذا حرام قال هذا راقبه وأخبر عنه من الذي ملأ البديل لما منع هؤلاء الخطباء من الإخوان المسلمين من البديل البديل السلفية بديل أهل السنة الذين هذه البدائل علينا أن نفهم ومن لا يعرف المآلات وجب عليه أن يسكت يصمت بارك الله فيكم أطلنا عليكم قلنا احنا ربع ساعة اليوم يا شيخ قتادة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك